وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. من كان به سلس البول ولبس حفاظة هل عليه بعد العمرة فدية؟ لا ما عليه فدية، ليس عليه فدية إن شاء الله. نعم، انتهت.